الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: عندي جهاز تلفزيون وقد أعطيته لصديقة لي كهدية، فهل علي إثم في ذلك؟ لأنني أخشى أن تشاهد به شيئا من المحرمات. المتقرر عند العلماء حرمة التعاون على الإثم والعدوان، والمتقرر عند العلماء حرمة بيع الشيء أو إهدائه لمن يغلب على الظن أنه يستعمله في الأمر المحرم. إذا علم هذا فليعلم أن هذا الجهاز المسمى بالتلفزيون سلاح ذو حدين، قد يستعمل في الخير تارة وقد يستعمل في الشر تارة أخرى، وقد يجمع مستعمله بين استعماله في هذا وهذا. فإن كان استعماله في الخير المحض فلا جرم أنه خير محض، وإن كان استعماله في الشر المحض فلا جرم أنه شر محض. وأما إن كان استعماله خليطا بين شر وخير فالعبرة بما غلب على الإنسان منه. ومن المعلوم أن كثيرا من الناس في هذا الجهاز قد لا يضبط استعماله في الأمور التي هي خير محض، بل غالب من يستعمله إنما هو في الشر المحض أو الشر المخلوط بشيء يسير من الخير، حتى نكون منصفين وعادلين في الحكم. وبناء على ذلك فكان الأسلم لك أن تجعلي هديتك في أمر يتمحض استعماله في الأمور المباحة النافعة. وأما إهداء التلفاز فإنك على خطر من هذه الهدية، إلا إذا كانت تلك الهدية مشروطة بشرط، وهي عدم استعماله إلا في الأمر الذي يقرب إلى الله عز وجل وما يكون من أمور الخير. ولكن بما أنك أهديتيها ولم تشترطي شيئا عليها فمن باب تدارك الأمر لعلك تتصلين عليها وتخبرينها بأنك إنما أهديتيها هذا الأمر حتى يعينها على طاعة الله عز وجل وعلى تعلم العلم وسماع الخير ومتابعة الصلاة في الحرم وحلقات الإفتاء والبرامج النافعة. وقولي لها: يشهد الله عز وجل أنني لا أجيز لك أن تستعملي هذا الأمر في أمر محرم، ولعل ذلك يكون مبرئا لذمتك إن شاء الله. ولكن عليك وفقك الله، إذا أردت أن تهدي أحدا هدية أن تنظري إلى عواقب استعماله لهذه الهدية، فلا تهدي أحدا أمرا يتمكن به أو يتوصل به إلى فعل شيء من الحرام، لا عن علم ولا عن غلبة ظن. فمتى ما علمت أو غلب على ظنك أن الإنسان إذا بعتيه أو أهديت له شيئا سيستعمله في أمر محرم فإنه لا يجوز. وكل ذلك يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم، أو قال: تمنعه من الظلم. فهذا التلفاز قد يكون سببا في تقحم هذه المهدى لها في شيء من الظلم والذنوب والمعاصي والآثام، فلا تعودي إلى هذا الإهداء مرة أخرى حتى تسلم لك ذمتك. واختاري من الهدايا ما يكون معينا لمن تهدينه على طاعة الله عز وجل، والله أعلم.